باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله أبو عبد الله شيخ الإسلام في زمانه والمجدد لمن درس من معالم الإسلام في وقته في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري، وهو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، المتوفى سنة 600 من الهجرة النبوية. يقول رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. يعني فاحذروا أيها الناس من الغلو الذي هلك به من قبلكم. والغلو هو تجاوز الحد في المحبة، يقال غلت القدر إذا ارتفع الماء بسبب النار اللي تحتها. فالغالي زاد في الحب حتى عبد محبوبه من دون الله. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يعني لا تجاوزوا الحدود، الزموا الحد الشرعي في محبة، محبة الأنبياء والصالحين بالتأسي بهم والسير على منهاجهم والعمل بما أمروا به، لا بالغلو فيهم لا بعبادتهم من دون الله، ولكن محبة الصالحين بسلوك مسلكهم الطيب، ومحبة الأنبياء بامتثال أوامرهم وترك نواهيهم. أما العبادة فحق الله وحده، ليس لأحد يصرفها لغيره كائنا من كان. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والنهي لأهل الكتاب نهي لنا أيضا من باب أولى، إذا كان أهل الكتاب ينهون عن ذلك فكذلك نحن نهى عن الغلو في ديننا، وهو تجاوز الحد فيما شرعه الله. فالغلو في محبة الأنبياء يفضي إلى عبادتهم من دون الله، والغلو في محبة الصالحين كذا يفضي إلى عبادتهم من دون الله، والغلو في الأوامر يفضي إلى الزيادة والبدعة. في الصحيح من عباس رضي الله عنهما في قوله جل وعلا في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالح من قوم نوح. ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا أسماء رجال صالح في قوم نوح. فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم، يعني أوقع في قلوبهم، أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم. لما أسفوا عليهم وحضم عليهم فراقهم دس عليهم الشيطان هذه الدسيسة، قال: فاقتلوا صبرهم في مجالسهم كأنهم عندكم، تأسوا بهم تذكروا أعمالهم كأنكم تشاهدونهم. وهو يريد بهذا أن يصيدهم حتى يقع الشرك. فصبروا وأطاعوا الشيطان وصبروا صبرهم ونصبوها في مجالسهم، هذا ود وهذا سواع وهذا إلى آخره. فلما هلك ونسخ العلم الذي من أجله حصلت الصبر عبدت هذه الأصنام من دون الله. وفي قول السلف يعني فلما طال عليهم الأمد عبدوهم من دون الله. قال ما صور أولوكم هذه الصور إلا لأنها تفعل كذا تفعل كذا تجيب الداعي يسمع الداعي يستغاث بها حتى زين لهم الشيطان هذا الباطل فوقعوا الشرك كما قال المقيم رحمه الله. لما ماتوا صوروا تماثيلهم ثم أكفوا على قبورهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. فالواجب الحذر من نصب الصور في المجالس أو في المساجد أو في غير ذلك، والواجب إتلافها مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طمستها. قال هلك المتنطعون يعني المتصدقون الغالون. وقال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فالواجب الحذر منها وإتلافها وعدم التصوير إلا للضرورة التي لا بد منها ويحفظها كالتابعية التي يضطر إلى الصورة لها. وقال عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى من مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هكذا روى البخاري الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى من مريم يعني لا تغلوا في كما غلت النصارى في عيسى إنما أنا عبد يعني من عباد الله فيكم الغلو فيه فقولوا عبد الله ورسوله رسول الله عبد الله نبي الله. حذر أمة من وقوع الغلو فيه كما وقع في من قبله من اليهود والنصارى. فهو عبد الله وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال لما رضي الله عنه وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين إياكم والغلو في الدين إياكم والغلو في الدين قالها ثلاثة. رواه الإمام أحمد بن حديث بن عباس رضي الله عنه هو اللي بيض له غاب عن اسم الصحابي والمخرج والصحابي ابن عباس والمخرج أحمد وجماعة بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم غلو في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون يعني المتسددون الغالون. فهذا يوجب الحذر من الغلو في العبادات وفي المشايخ وفي كل شيء. الواجب لزوم القصد في كل شيء في كل أمر في المحبة وفي غير ذلك يلزم القصد وعدم التكلف. فالغالي مبتدع والمقصر جافي عاصي والواجب الوسط محبة المؤمنين والثناء عليهم بما هم أهله ومعاونتهم في الخير لكن من دون غلو. لا يغلى فيهم بأن يعبدوا مع الله ولا يجفون بأن يذمون ويعابون ولكن يشهد لهم بالخير على حسب أعمالهم الطيبة ولا يغلى فيهم. بل يجب الحذر من الغلو ولو كان أعبد الناس ليس لا يجب الغلو حتى في أفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. يجب الإخلاص لله والعمل بطاعته والحذر مما نهى عنه وعدم استجابة إلى دعوة الشياطين إلى دعوة عباد الشيطان من الغلو أو التنطع في القول أو تعاطي بعض الأسباب الأخرى من اعتكاف القبور والبناء عليها أو لأسباب أخرى. الواجب الحذر من جميع الأسباب التي تجر إلى الشرك وكل الأسباب تجر تسمى تنطعا وتسمى غلوا. وفق الله جميعا. أحد أبائنا علمنا أحسن الله إليك أن نبتدأ الخطاب بكلمة يا سيدي من أسدل معروفا أو علم، وكذلك أن ينهى بقوله خادمكم فلان ابن فلان، فهل هذا من الغلو؟ نعم. أعيد سؤالي. السؤال أحسن الله إليك أن أحد أبائنا كان في مركز عالم وعلمنا أن نبتدئ الخطابات بقول يا سيدي لمن أسدى معروفا أو علم علما إذا قدمنا له معروف وأن ينتهى الأولى في هذا الأولى في هذا ترك هذا الأولى ترك هذا لأن صلى النبي لما قيل أنت سيد ولا قال السيد الله تبارك وتعالى. خطاب الإنسان يا سيدي قد يفضي إلى الغلو قد يفضي إلى التعاظم في نفسه تركها أولى. ولا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم وليقوا سيدي وللعبد يقول المملوك لسيده ترك هذا أحوط قال لا تقولوا لا يقول له عبدي وامتي وليقول سيدي مولاي يعني العبد في جوازه العبد في شيء من التسامح يدل على ان الامر اسهل لكن ينبغي تركه لان لما قيل له افضل الخلق انت سيدنا قال سيد الله تبارك وتعالى قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان كما ياتي في اخر الكتاب ان شاء الله. المقصود ان المؤمن يخاطب يا ابا عبد الله يا ابا محمد يا فلان بالعبارات التي تناسبه يا حضرة الوزير او الشيء اللي يناسب ترك سيدي احوط او لا. نعم نعم نهاية الخطاب بقول خادمكم فلان لا بأس خادم سهل الخادم يخدم الامير ويخدم القاضي في تنفيذ الاوامر. نعم صلى الله عليك الشيخ. الشيخ تقبيل يد العلماء هل هم من الغلو احسن الله اليك؟ تقبيل يد العالم هل هم من الغلو؟ لا لا ترك احسن ولا قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم قبلوا رجله عند بعض في بعض الاحيان لكن لا ترك هؤلاء كان الهدي مع الصحابه ومع النبي صلى الله عليه وسلم المصافحه واذا دعت الحاجه تقبيل الراس ما بين العينين. قال يقول انس رضي الله عنه كان اصحاب النبي اذا تقابلوا تصافحوا واذا قدموا انسفت تعانقوا. بالنسبة للذين صوروا صور الصالحين الذين صوروا صور الصالحين أو منوح هل في شريعتهم الصور عندهم غير محرمة وشريعة الأنبياء لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يعني لكنها صارت بسبب وقوع الشرك صارت وقع أما أكونها شريعة جائزة رجاء الله أعلم لكن مقتضى ذم الله لهم أنها غير جائزة لمهم على هذا ولا ترى لا يقتضي انها ممنوعه في حقهم ولهذا ذموا عليها. انا حكم الصلاه احسن رايك في المكان الذي به صوره معلقه او تلفاز مشغل عند الحاجه صح لكن تركها ولا اذا كان منها حاجه لا يصلي في المحل هذا. اما اذا كان دعت الحاجه مثل ما رخص عمر في الصلاه في كنائس من الحاجه اذا دعت الحاجه الى محل يصلي فيه لا بأس ان شاء الله مثل انسان حضرت الصلاه في محل فيه صورة ولا يمكن الخروج منه أو مثل إنسان مريض في المحل الذي فيه صورة ما له حيلة يعني شيء الذي تدعو له ضرورة ولا في الأولى والأفضل الخروج عن التشبه بالنصارى واليهود. نعم نعم نعم بعد عن التشبه بأعداء الله بعد عن التشبه بعباد الأصنام الذين يعتنقون التلفاز بعضهم يشغلونه ولا يبالون عنها إن كان إنسان في مثل هذه الحالة عنده قرابة معهم هل يزورهم أم يقاطعهم إذا كان ما يسمع نصيحته؟ التلفاز في التفصيل الذي ما يسمع إلا الطيب ولا يرى إلا الطيب أمر سهل كان عاقل وفاهم وله وسيلة إلى شر الذي يطلقه بدون ما يميز يطلق كل ينصح يوجه إلى الخير لأن يعني فيه بعض المشاهدات تضره. إذا رفض إذا رفض عندك علاقة به علاقة رحم هل تزوره أم تقيف منه إذا رفض يسمع نصيحتك؟ والله تركه أو تركه والله كان يشاهد المعاصي يشاهد الشيء المنكر نعم ينبغي في مثل ينبغي إذا نصح ولم يقبل تقيف منه الهجر يستحب له الهجر. صلى الله عليه يا شيخ المعانقة مع التقبيل ولا بدون تقبيل والمعانقة هل هي محكومة بس بقدوم المسافر؟ المعانقة لين الرأس مع الرأس نعم بدون تقبيل هذا اللعنة المعانقة هو والتقبيل شيء كان فاطمة إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها وقبلها وأخذ بيدها وكانت إذا دخل عليها أبوها قامت إليه وقبلته وأخذ بيدها عليه الصلاة والسلام. سفر يا شيخ هذا في بيت فاطمة مع أبيها في مثل هذه الحالة إذا كان هناك رجل عنده علم الإنسان يقدره ويحترمه هل مصلحة لكن المصلحة عدم التكلف أو لا المصلحة إلا إذا قدم سفر كما فعل الصحابة إذا كان قدم من سفر وعانقه المعانقة لي الرسول أو تقل ما بين عينيه لا بأس. أما الحضر عدم التكلف أو لا المصلحة تكفي. جزاك الله خير أحسن الله إليك يا شيخ. حكم تقبيل اليد تركها أولى وقد فعله بعض الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأئمة يشدد فيه ولكن على كل حال تركه أولى تركه أولى يقول بعضها لم يسميه السجدة في الصورة لكن تركها أولى لا ينبغي التشديد ولا ينبغي التساهل تركه أولى وبس. هل يجوز الإنسان يقبل أو يقبل قدمي والديه؟ لا مصلحة التكبير أو تقبل ما بين عينيه تقبل ما بين عينيه والذي فعل هذا تركها ولا جزاك الله خير. بعض الناس إذا نصح في التلفزيون يقول لا تتشدد. لا لا بس لا يطالع محرمات. لا يطالع صورة محرمة يسمع من أصلها في حكم تقبل اليد. كم مرة سأل؟